الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوي. صلى الله عليه وسلم. أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الباب في الدعاوى، في اليمين في الدعاوى، يعني ما الذي يستحلف فيه وما الذي لا يستحلف فيه، متى تطلب اليمين ومتى لا تطلب. ثم ذكر أنها تقطع، أنها تقطع الخصومة حالا فورا، أي عند النساء عند النزاع، ولا تسقط حقا، يعني إذا توجهت اليمين قطعت النزاع، وأنها لا تسقط حقا. وعلى ذلك فلو أن المدعى عليه حلف ثم أقام بينة بعد ذلك المدعي، فاليمين لا تسقط الحق، الآن في بينة، هذا معنى قوله ولا تسقط حقا، يعني تسمع البينة بعدها. نعم. سن الله عليك. قال: ولا يستحلف منكر في العبادات كدعوى دفع زكاة. نعم. وكفارة ونذر. نعم. لا يستحلف منكر في العبادات، عبادات ما فيها يمين، كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر، كفارة الظهار أو غيرها. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا في حدود الله تعالى، لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. فحدود الله لا يستحلف، ما فيها استحلاف، لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. كيف نطالبه باليمين؟ ادعى رجل على رجل على رجل الزنا، فتسمع أصلا الدعوة، ولا يقال لهذا احلف أنك ما زنيت. نعم. صلى الله عليكم. قال: ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لآدمي، لما تقدم من قوله عليه السلام: ولكن اليمين على المدعى عليه. على صفة جوابه، يعني ما يحلف على لفظ خصمه، ما يلزمه، ما يقول لا، يقول كذا، قال والله ما له عندي شيء، خلاص، ما يقول لا، قولوا له والله ما له كذا وكذا من الدراهم وأني كذا، على صفة جوابه، ما دام الجواب مقبول ويكفي فهو يحلف على الجواب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق كدعوى رق لقيط، والولاء والاستيلاد للأمة والنسب والقود والقذف، فلا يستحلف منكر شيء من ذلك، لأنها ليست مالا ولا يقصد به المال ولا يقضى فيها بالنكول. هذه العشر المحصورة، عشرة مسائل: النكاح، الطلاق، الرجعة، الإيلاء، أصل الرق، بأن يدعي يقول هذا اللقيط، نعم، الذي يجهل نسبه، هذا عبدي. قال: والولاء والاستيلاء، الاستيلاد للأمة والنسب والقود في غير قسامة والقذف، هذه من أنكرها فلا تطلب منه اليمين. أن تطلقت امرأتك، قال لا، يكفي، ما عندكم بينة، ما نقول احلف. وهكذا هذه المسائل العشر، هذه ما فيها، نعم، استحلاف ولا يقضى فيها بالنكول. لو قال لا، لو أن القاضي قال له احلف وقال لا، ما يقضى عليه بالنكول فيها، لأنها يقول ليست مالا ولا يقصد بها المال، ولا يقضى فيها بالنكول. إذن هذه عشر محصورة. نعم. سلام الله عليك. قال: ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة. لا يستحلف هذا الشاهد الذي أنكر تحمل الشهادة. قالوا عندك شهادة؟ قال لا ما عندي شهادة. أنت تشهد وأنت موجود؟ قال أنا ما عندي شهادة. ما يقال له إحلى. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا حاكم أنكر الحكم. كذلك القاضي إذا أنكر الحكم، قيل له إنك حكمت بكذا فأنكر، فلا يستحلف. صلى الله عليه. قال: ولا وصي على نفي دين على موصل. كذلك الوصي لا يستحلف على نفي دين على موص. وصاك فلان بأن تقوم بماله بعد وفاته، وجاء شخص وادعى دينا عليه، فلا تستحلف أنت، لا تستحلف أنت، أنت يعني وصي، أنت وصي فلا تستحلف. نعم. صلى الله عليك. قال: وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا فإن نكهلوا قضي عليهم. هذا وصي لفلان، هذا وصي لفلان، وقال إن أباكم الذي أوصاني بالتركة موجودة، قال إن أباكم قد أوصاني للفقراء بمئة ألف للفقراء، فأنكر الورثة، قالوا أبد ما وصى بهذا. حلفوا هنا يحلفون، فإن أنكروا قضي عليه، فإن نكلوا نكلوا فإن نكلوا قضي عليهم. نعم. سأل الله عليك. قال: ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضى بواحدة. من توجه عليه حق لجماعة، كأن يدعي جماعة كثلاثة رجال أن فلانا قد أقرضوه، هذا أقرضه كذا وهذا أقرضه كذا وهذا أقرضه كذا، قال حلف هو، ما عندهم بينهم، حلف لكل واحد يمين، والله ما أقرضني فلان، والله ما أقرضني فلان، والله ما أقرضني فلان، إلا أن يرضوا بواحدة. قالوا ما عندنا مانع، حلف يمين واحد، أن هؤلاء جميعا لم يقرضوني. نعم. صلى الله عليه. قال: واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى. نعم، هي اليمين المشروعة، اليمين بالله تعالى. نعم. فلو قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي كفى. نعم، اليمين المشروعة هي اليمين بالله جل. فلو قال الحاكم للمنكر قل والله لا حق له عندي كفى، كفى، ما يحتاج أن يؤكد والله الذي لا إله إلا هو، يكفي إذا قال والله كفى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة ابن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة. ما أردت، نعم، إلا واحدة. ويحلف على البت، على البت يعني القطع، على القطع الذي يدعى عليه بدين أو قرض، يقطع والله ما أقرضني، ما أقرضني، ما يقول والله لا أذكر أنه أقرض، لا، والله لا أعلم أنه أقرضني، هذا ما يقبل، ما يقبل، إلا من حلف على فعل غيره كأبيه. هذا شخص ادعى زيد أنه قد أقرض أباه وأبوه ميت في تركة، وما ما يذكر ولا يعلم هذا ولا في بينة، ولم يقل له أبوه شيئا، إيش يقول هنا؟ يقول والله لا أعلم، ويكفي نقبل منه، يقول والله لم يقرضه وهو لا يعلم، يقول والله لا أعلم أن هذا قد استقرض أبي منه، تقبل اليمين، تقبل اليمين في هذا. نعم. مثل هناك إن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة، يقول والله لا نعلم إن أبانا أوصى، والله لا نعلم إن أبانا أوصى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كجناية لا توجب قودا. يقول: ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، يعني أهمية، كجناية لا توجب قودا. الجناية اللي توجب القود هذه ما فيها، مر عليكم هنا وش قال؟ قال والقود قبل، ما في يمين. ويستحلف المنكر في كل حق آدمي إلا القود هناك، لكن هنا الجناية التي لا توجب قودا، مثل جناية جائفة. الجائفة قلنا إنها لا توجب قودا، فإذا ألا فإذا طلبت منه اليمين تطلب فيها اليمين، هذه ما فيها قود. مثل ذلك العتق، قال والله لقد قال اعتقني سيدي، اعتقني سيدي. ونصاب زكاة يعني مال بقدر نصاب زكاة، لكن لو ادعى 100 ريال 200 ريال 1000، قالوا حتى يبلغ نصاب الزكاة، هذا له خطر. الذي له خطر له حكم أن القاضي له أن يغلط. قال نعم الله عليك. وعتق نعم. وعتق ونصاب الزكاة. نعم. فللحاكم تغليظها، للحاكم أن يغلظها، يغلظ بالقول يعني باللفظ، كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقد يكون أيضا بالمكان أو الزمان، بالزمان بعد صلاة العصر، يقول القاضي تصلي معنا بالجامع تحلف العصر، يجي العصر تأتي بالجامع تحلف. قالوا أو بين الأذان والإقامة، لأنه من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة. وفي المكان قالوا عند المنبر، عند المنبر في الجامع. وفي مكة بين الركن والمقام، وفي القدس عند الصخرة، عند الصخرة، هذا تغليظ. وعند الشافعية بالمصحف، يؤتى بالمصحف. طيب، له إذن أن يؤكد له، فللحاكم تغليظها. قال وإن أبى الحالف التغليظ، قال لا ما أنا أقول أحلف بالله غيره ما أقبل، لكم علي اليمين أنا لا أقبل التغليظ. قالوا لم يكن ناكلا، ما يعد نكولا، يعني أقول الشكر لله احلف في مكانك. وهذا حكي إجماعا، حكي إجماعا. قال شيخ الإسلام: ومتى قلنا مستحب يعني التغليظ، فينبغي إذا امتنع منه الخصم يصير ناكلا. ينبغي يعني الشيخ رحمه الله ينظر فيما ذكر، وقواه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، لأنه ما الفائدة من التغليظ؟ كان يأبى ويقول لا أنا ما أروح ألف لا عند منبر ولا بعد عصر، أحلف لكم ما يعد ناكلا، ما يعد ناكلا. لكن حكي كما تقدم إجماعا، حكي هذا القول إجماعا. نعم. ولا يحلف بطلاق، لا يطالب بالحلف بالطلاق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حكاه ابن عبد البر إجماعا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كتاب الإقرار. الإقرار ختموا به تفاؤلا بالإقرار بالتوحيد عند الموت، نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بذلك، آمين، كما يعني يسر لنا ختام هذا الكتاب، آمين، أن يختم لنا بهذه الخاتمة، خاتمة التوحيد، آمين. في الحديث من قال لا إله إلا الله، من قال يعني عند موته لا إله إلا الله دخل الجنة. العلماء ختموا بالإقرار تفاؤلا، هذا عند الحنابلة. ومن أهل العلم من الفقهاء من يختم بالعتق تفاؤلا أن يعتق الله الرقاب من النار، تفاؤلا أن يعتق الله الرقاب من النار. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. هذا هو تعريفه، اعتراف بالحق، أقر أني استقرضت من فلان كذا، مأخوذ من المقر، المقر يعني المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه في مكانه، يعني جعل الحق في موضعه، وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء، يعني لا يعد إنشاء، مثل البيع عندهم إنشاء وإن كان بلفظ الخبر، لكن هذا يقول خبر لا إنشاء، فهو يخبر، يخبر أنه قد استقرض. نعم. ومعلوم أن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضره، ولذا قدم الإقرار على الشهادة، قدم الإقرار على الشهادة، فلا تسمع شهادة مع إقرار، مع وجود الإقرار يكفي. نعم. حسن الله عليك. قال: ويصح الإقرار من مكلف لا من صغير غير مأذون في تجارة. لابد أن يكون مكلفا، مكلف، لكن الصغير إذا كان مأذونا له في تجارة، يعني وليه أذن له، تحل مثلا دكان يبيع مواد غذائية وأشياء تناسبه، بسطة وشيء من هذا، فهو يبيع ويشتري بهذا القدر الذي أذن له فيه، فهنا يصح إقراره في قدر ما أذن له. نعم، أنا أقر أنه جاءني التاجر ونزل عندي بضائع بقدر 10,000 مثلا، أو أقر بأني مثلا بقي لفلان أعطانا 100 ريال وبقي له 10. فالصبي المأذون له بالتجارة مثل العبد يأتيكم، المأذون له بالتجارة، هذا يقر بقدر ذلك. نعم. صلى الله عليك. قال: فيصح في قدر ما أذن له فيه. نعم. مختار غير محجور عليه، فلا يصح من سفين إقرار بمال. مختار يأتي غير محجور عليه، الصبي المجنون السفيه، فالسفيه لا يصح إقراره بمال، لا يصح إقراره بمال، تقدم في الحجر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يصح الإقرار من مكره، هذا محترز قوله مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. ويصح أيضا من الوكيل على موكله، يقر على موكله فيما وكل فيه، يعني لو أنه وكله مثلا في شيء وكلته فله الإقرار بقدر الوكالة، لأن هذا تصرفه مأذون له فيه في التصرف. والولي كذلك له أن يقر بما يملك الصبي، ما يملك الصبي والمجنون، لكن بقدر ما تصرف، مثل يقول مثلا بعت، أقر أننا قد بعنا هذه الدار، قد بعنا هذه الدار، لكن دين لا، ما يقر بدين، ما تقر بدين أيها الولي، لكن تقر أن هذه الدار نعم بعتها لأنه مأذون لك في التصرف فيها، فما أذن له فيه الولي له أن يقر فيه. ولا يصح الإقرار من مكره كما تقدم، لأنه قال مختار، ولذا قال هذا محترز قوله مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، ضربوه أقر 10,000 لزيد، فلما شدوا ضرب قال زيد يبي مني 10 وعمر يبي 10 وبكر يبي 10 وأقر بأشياء كثيرة. ما نقبل الذي ضرب عليه فقط، أما الإقرار الآخر هذا هو أقر. نعم واضح. نعم أحسن الله عليك. كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار. إيه أقر أن له عليك 1000 قال لا 1500. نعم إذن 1500 هذه ما فيها. نعم أحسن الله عليك. قال ويصفه من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة. يصيح من سكران، أقوال السكران معتبرة شرعا، ومنها إقراره. ومن أخرس بإشارة معلومة، الأخرس يصح إقراره، يصح إقراره بإشارة معلومة. أما معتقل اللسان، معتقل يعني بسبب المرض، احنا نقول من عقد لسانه معتقل اللسان، فهذا لا، لأنه يرتجى نطقه، ننتظر حتى ينطق. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يصح بشيء في يد غيره. نعم أي شيء في يد غيرك لا يصح إقرارك عليه. نعم قال أو تحت ولاية غيره. كذلك تحت ولاية غيرك، يعني الولي عليه على أبناء أخيك مثلا، أخوهم أخوك الكبير هو الذي يقر بقدر تصرفه، أما أنت ما تقر. أو ولاية وقف كذلك، نظارة وقف. نعم ولذا قال سلام الله عليك. كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه. إيه مثل لو أن شخص أجنبي أقر على صغير والولي غيره، أو وقف، نعم أو وقف والناظر غيره ليس هو الناظر، نعم أو اختصاص، أي نوع من أنواع الاختصاصات التي ليست له، فلا إقرار، إنما يقر بالشيء الذي تحت يده أو تحت ولايته. نعم صلى الله عليه وسلم. لأنه هكذا يكون مقرا على غيره، والإقرار إنما هو الاعتراف بالحق يعني على النفس. نعم قال وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه. تقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه، ترسيم يعني بمعنى التضييق عليه وتحديد حركته، وتحديد حركته. فإذا ادعى رجل الإكراه لابد بينه، لكن لو وجدت قرينة تدل على الإكراه، مثلا يكون في أثر ضرب، في يعني قرينة قريبة يعني، أو مثل يعني هؤلاء يعني قد سجنوه أو يعني قيدوا بقاءه في مكان معين، نعم ونحو ذلك، ونحو ذلك من القرائن، هذه تكفي. نعم صلى الله عليك. قال وتقدم بينة إكراه على طواعية. بينة الإكراه مقدمة، أقام بينة على إكراهه، قال أنا عندي 2 شهود أني طلقتها مكرها، قالوا هم عندنا 2 شهود أنه طلقها طواعية. طلقها طواعي، نقدم بينة من بينة الإكراه. لماذا؟ لأن مع بينة الإكراه زيادة علم، لأن مع بينة الإكراه زيادة علم. نعم أحسن الله عليك. قال وأن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، أي لوزن ما أكره عليه، صح البيع لأنه لم يكره على البيع. إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، يعني لوزن المال، صح البيع لأنه لم يكره على البيع. يعني رجل قال أنا اشتريت من شخص مكره، كرهه يعني ظالم على أن يبيع داره، يعني له ولاية وأكرهه. أنا اشتريت منه، أنا الذي اشتريت منه على وزن مال، يعني نقد مال، فباع ملكه لذلك صح، أكره على وزن مال، أكره على وزن مال، يعني أكره أن يدفع 100,000. قال ما عندي، قالوا دبر نفسك ولا تسجن. فأخذ سلعة وذهب وباعها في السوق. الإكراه ليس على البيع هنا، الإكراه على وزن مال، واضح هذا؟ الإكراه على وزن مال، يعني أكره على دفع 100,000 فباع داره ليدفع لنفسه الإكراه، المشتري البيع صحيح بحقه، نعم، لأنه لم يكره على البيع. لكن لو أكره على بيع هذه الدار وهذه السلع أكره عليها، هذا إكراه، نعم. سن الله عليكم. قال ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إلى 10 ولا يقبل بالسن إلا ببينة كدعوى جنون. يقول ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ 10، يعني ما يعلم إلا من جهته، يعني لا يعلم إلا من جهته، عمره 10 سنوات، قلنا أنت ما أنت بالغ، عمرك 10. قال لا أنا احتلمت، أنا نمت واحتلمت، فيقبل ذلك منه. لكن إذا ادعى السن قال كم عمره، قال عمري 15 سنة، احتلمت، قال لا لكن عمري 15 سنة، فنقول تأتي ببينة، لأن البينة ممكنة في العمر، البينة ممكنة. كدعوى جنون، لو ادعى أنه مجنون، حصلت بيعه وتحسف وقال أنا مجنون، أنا مجنون، بعت وأنا مجنون، فادعى جنونا. لكن طبعا هنا الكلام في الإقرار، يعني أقر بشيء ثم ادعى الجنون، ثم ادعى الجنون، أقر ثم ادعى الجنون، أو أيضا ببيع ونحوه، من أجل أنه يبطل البيع أو من أجل أنه يدفع هذا الإقرار، فهذا لا يقبل منه إلا ببينة، لابد من بينة، لابد من بينة تدل على أنه مجنون. وقال الأزجي من الحنابلة يقبل إن عهد منه جنون في بعض أوانه، يعني في بعض الأوقات يجن، يعني ليسرع، يسرع في أوقات يسرع، يقول أنا أقررت وقت، تدرون أني أنا يجين يوم صرع ويوم، أنا أقررت في وقت هذا الجنون. فقال الأزجي يعني يقبل ذلك. وقال في الفروع يتوجه قبوله ممن غلب عليه، يعني إذا غلب عليه الجنون يجن ثم أنه يفيق والجنون يغلب فإنه يقبل، نعم، يعني يقبل بلا بينة، نعم. سأل الله عليك. قال ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فإقراره في صحته لعدم تهمته فيه. من أقر في مرضه، يقول ولو مخوفا، المرض المخوف، أقر بشيء، يعني الآن في إقرارات المريض ولو كان مرضه مخوفا. قال ومات فيه، مات في هذا المرض، فكإقراره في صحته يقبل مثل إقرار في صحته، إلا في إقراره، نعم. صلى الله عليه. قال إلا في إقراره، أي إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره، نعم، بأن يقول له علي كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه، فلا يقبل هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة. إذن إقرار المريض يقبل إلا إذا أقر بالمال لوارثه، الوارث حال الإقرار يعد، يعني لو مات ورثه لوارثه حال إقرار، لأنه قد يكون ما هو وارث حال الإقرار، لكن مثل يقر لابن ابنه وبعد أسبوع يموت الابن، صار ابن الابن الآن وارثا، كان ليس بوالي. الكلام هنا بالمال لوارثه، كأن يقر لابنه أو لبنته أو لزوجته، يقول أقر أن ابني فلان قد أقرضني 100,000 ريال، هذا نعم ما يقبل إلا أن يجيز الورثة. إذا أجاز الورثة قبل طبعا، لأن هذا حق له أو ببينه. وكذلك أيضا لو ويكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه. هو مسجل أنه يبي من ابنه فلان 500,000، قرضه عند بناء بيت مثلا، وقال ترون 500,000 اللي أنا لفلان ترون قبضت، هذه أعطانية، مثل هذا ما يقبل لأن فيه تهمة. إلا ببينة أو إجازة. نعم. سأل الله عليك. قال وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه. وإن أقر المريض لامرأته بالصداق قال فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. إن أقر المريض، مريض أقر لامرأته بالصداق، قال فلها مهر المثل. مهر المثل ما هو اللي أقر به؟ نعم، قد هو أقر لها بالصداق، لكن نحن نثبت مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. إذن إقراره لم نأخذ به كإقرار، ولكن الزوجية دلت على المهر، دلت على المهر، لأنه قال ولو قال للمرأة هذه لها 100,000 فقط ما نقبل، لكن لو قال لها 100,000 صداق، أنا ما أعطيتها صداقها 100,000، نقول الأصل بقاء هذا في ذمته، لكن ما نجعله 100,000، نقول مهر مثلها، مهر مثلها بالزوجية. نعم. لكن لو في بينة، البينة يؤخذ بها. يقول لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه. نعم. فيحكم بمهر المثل. نعم. صلى الله عليه. لكن لو أقل لها 100,000 كذا، زوجتي لها تترو لها 100,000، نعم، تريد مني 100,000، لا ما يقبل. لكن لو قال هذا صداق ولم تستلم الآن ثبت. نعم. هذه المسائل لو علم بها الذين يريدون يعني أن يتحيلوا نعم أن يتحيلوا سلكم هذا، لكن عاد هذا حق. نعم، لأن قد ما تأخذ صداقة، بعض النساء تكون ما أخذت صداقة. حسن الله عليكم. قال ولو أقر المريض أنه كان أبانها لزوجته في صحته لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدق، أن قولها غير مقبول عليها بمجرده. هو الآن لو طلقها في مرضه المخوف ورثته كما تعلم، لأنه متهم إن لم تسأله هي الطلاق، فهو سلك طريقا آخر وقال أنا قد طلقتها قبل سنة، أنا قد طلقتها. نعم المريض ما يطلق، لكن أنا مطلقة بس جالسة عندي عيال، ولا أنا مطلقة قبل ولا بغينا الكلام عند الناس وكذا، لكن لي 5 سنين وأنا مطلقة، ما في بينة، لا بينة له. إن لم تصدقه هي لم يقبل. وش تقولين يا فلانة؟ قالت صدق. إن صدقت هو إلا فلا يقبل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث، إن أقر لابن ابنه ولا ابن له، ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما، لا أنه أي الإقرار باطل، بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث. إن أقر المريض بمال لوارث أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، أجنبيا يعني عن الإرث، أجنبيا عن الإرث يعني غير وارث، ما هو أجنبي، بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له. شخص توفي ابنه وعنده أبناء الابن، وعنده أبناء الابن، فأقر نعم أن لأحد أبناء ابنه مثلا أو لأبناء ابنه النصف التركة هذه له، أن هذا مال أبيهم مثلا أو نصيبهم مما قال نصف ما عندي هذا له. طيب ثم هم تزوج، أتت زوجة أتت بولد، الآن هل يرثون هؤلاء أبناء الابن؟ ما يرثون، ما يرثون، ما يرثون، فمات وهؤلاء لا يرثون أبناء الابن مع الابن، لو لم يولد هذا ورث، واضح؟ قال لم يلزم إقراره، ما يلزم، لما؟ هم الآن غير ورثة، هم كالأجانب الآن. قال اعتبارا بحالته يعني السابقة، ها عند الإقرار لأنه كان متهما، قال لا أنه باطل، يعني ما نقول هو باطل، لماذا لا نقول إنه باطل؟ لأنه موقوف على الإجازة، فلما مات قلنا تعال يا المرأة وبقية الورثة، نعم القصة طبعا لهم حكم آخر، هل تقرون تجيزون؟ قال نعم نجيز، نسمع مثل الكلام ونظن أنه صدق، يعني ما ندخل بذمتنا شيء ونقر، ما عندنا مانع نقر بهذا، فالحمد لله. إذا لم يقروا، إذا لم يجيزوا فلا. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء، وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك. قال وإن أقر المريض لغير وارث، أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه، الابن موجود وأقر الابن الابن الآن غير وارث، قال صح الآن هذا الإقرار، صح الإقرار، حتى لو وافق أن ابنه مات عكس المسألة السابقة، هذا الرجل قال ابن ابني هذا يعمل معه في ابن ابنه هو اللي يعمل معه يروح ويجي وكذا، قال ابن ابني هذا ربع الشركة هذه له، أنا أعطيت رواتب ودفع مال والآن ربع هذه الشركة له، الأب موجود، الأب موجود، مات الأب بعد الإقرار ثم مات الجد، الآن ابن الابن صار وارثا، أن هو وارث، الإقرار يصح لأنه الاعتبار بالحالة عند الإقرار، كان عند الإقرار ليس بوارث، هذا واضح، وإن كان عند الموت وارث، لكنه هنا قال أو أعطاه شيئا، فجعل العطية كذلك، جعل العطية كذلك، واضح؟ يعني هنا جعل الإقرار وجعل العطية، فلو أنه أعطاه ثم إنه صار وارثا فالعطية تصح على هذا القول، هذا ما يذكره بعد. قال ومسألة العطية، نعم صلى الله عليه وسلم. قال ومسألة العطية ذكرها في الترغيب، والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الإقرار. إيه؟ الصحيح يعني في المذهب أن العطية لا، العطية لها حكم آخر، فيقول إن المؤلف مشى على ما في الترغيب هو قول في المذهب، لكن يقول المذهب أن العبرة بحال الموت، وعلى ذلك فلو أعطاه، لو أعطى ابن ابنه مع وجود الأب 100,000، 100,000 أعطاه 100,000 مع وجود الأب، ثم مات الأب ثم مات الجد، وكان الأب في مرضه المخوف يوم يعطي ابن الابن مع وجود أبيه اللي هو الابن، فلا ما تصح هذه. العطية الاعتبار بحال الموت، والإقرار الاعتبار في حال إقراره، بينهما فرق. هذا واضح؟ واضح. يعني الإقرار ننظر إلى حال المقر له عند الإقرار، ما ننظر إلى حاله عند موت المقر. والعطية نعم، والوصية ننظر إلى حال المعطى والموصى له في حال الموت، في حال الموت هل يستحق أو ما يستحق. نعم. سن الله عليك. قال: وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه لم يؤخذ به إلا بعد عتقه. أي إن أقر قن عبد بمال أو بما يوجبه، مثل جناية فيها مال، نعم، لم يؤخذ به إلا بعد عتقه، إلا أن يقر السيد، لأن السيد يتحمل، يصير في رقبة عبده، يبي يضيق صدره ويبي يتعب والعبد هذا. قال: أنا خذيت 10,000 من فلان، وينه؟ والله ضيعته. ينقص العبد ولا ما ينقص؟ ينقص هذا العبد. السيد نعم، يعني صارت هذه في رقبة سيد، يقولون: سددنا، أعطينا 10,000 أيها السيد، ولا بعها العبد وعطنا 10,000، ولا أفد عبدك وعطنا المبلغ. نعم، هذا واضح. تقدمت هذه لكم فيما إذا كان فيه دين على العبد، ولذا لا بد من إقرار السيد. سبحان الله عليك. قال: إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة. فيما يتعلق بتجارة، نعم، فيما يتعلق بتجارة، فإنه كما قلنا في الصبي بحدود ما أذن له فيه، حاط له مثلا محل إحدادة ولا محل بيع ولا محل أقر، قال فلان: أنا أقبضته 10,000 مقدم لعمل كذا، أقر، هذا عمله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف أخذ به بالحال. إيه؟ لا بنفس، لا بنفس. إن أقر بحد أخذ به، أقر بطلاق أخذ به، أقر بقود طرف قطع يد وكذا أخذ به في الحال. في النفس لا يؤخذ به، إذا لأنه يفوت على سيده، يروح على سيده، إلا أن يصدق السيد في النفس، في النفس إلا أن يصدقه سيده. وإلا فإقراراته هذه نعم، يعني في النفس، النفس يؤاخذ بها بعد العتق. إذا اعتقه سيده قلنا: تعال أنت الآن مقر على نفسك، الآن حق السيد زال. واضح؟ نعم. سلام الله عليك. قال: وإن أقرت امرأة ولو سفيها على نفسها بنكاح ولم يدعه أي النكاح اثنان، قبل إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه. امرأة ولو سفيها في مال يعني على نفسها بنكاح أقرت، قالت: نعم هذا زوجي، أقر. طبعا الآن في وثائق وفي، لكن هذا قرار يقبل حتى مع وجود الوثائق، قد يكون تزوجها بشهود وولي. قال: ولم يدعيه اثنان، واحد ادعى، قبل إقراره لأنه حق عليه ولا تهمة فيه، يقبل الإقرار. أحسن الله عليك. قال: وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل، وهو رواية ولا صح يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره. أي إن كان الذي ادعى اثنان فأقرت لهما فمفهوم كلام المؤلف لا يقبل. أقرت الاثنين، يعني أقرت الاثنين، قالت: نعم صدق، هذا الزوج وهذا الزوج. طيب، لا يقبل في رواية في المذهب مشى عليه المؤلف. أما الذي في المنتهى فيصح إقراره يصح إقرارها، جزم به في المنتهى. طيب بعد ذلك قال أحسن الله عليه، قال وإن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين. إيه يعني هذه فاصلة، يعني هذه فاصلة، يعني إذا ما هو انتهى الكلام كما في بعض النسخ، لا إن أقام الآن هي أقرت، قالت نعم صدق هذا زوجي وصدق هذا زوجي. طيب أقام المقر لهما بالنكاح، هذا أقام بينة وهذا أقام بينة، قال هذا يعني هذه وثيقتي وهذا الشهود وهذا نعم، وقال الآخر نعم وأنا مثله هذا الشهود وعندي. تعارض الآن بين قدم أقدم النكاحين، ننظر ما هو أقدم النكاحين، قدم أقدم النكاحين، الأقدم منهما يقدم. طيب فإن جهل التاريخ فقول ولي، فقول ولي، إذا عرفنا التاريخ حكمنا للأقدم وألغينا النكاح الثاني. طيب فإن جهل التاريخ فقول ولي، فقول ولي يعني من يصدقه الولي، لو قال الولي أنا أصدق هذا. فإن جهله الولي قال الولي ما أدري والله ما أدري ما أدري، ففسخ النكاحان، فسخ لأنها قرت هي اثنين كل واحد معه بينة ولا ترجيح بيد، لو أن بيت حداهم ما في ترجيح للذي هي تحت يده، للذي هي تحت يده لأن أقرت وكل اثنين تزوجون. طيب من إذن الأول؟ قال هذا أنا الأول، هذه بينتي، وفعلا هو الأول، تاريخ متقدم. جهلنا التاريخ فنسأل الولي، فإن صدق الولي أحدهما وأنه هو الأقدم أخذنا بذلك، قال نعم هذا هو الأقدم. إن جهل الولي قال ما أعرف من الأقدم منهما ولا فيه بينة أن هذا الأقدم، فلا بد من فسخ النكاحين جميعا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن أقر وليها المجبر، المجبر من المذهب المشي عليه المؤلف يعني أيسر نعم من مثل هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره. وإن أقر وليها المجبر، الولي المجبر الأب، أقر بالنكاح صح إقراره لأنه ولي مجبر، ولي مجبر. نعم صلى الله عليه وسلم. قال أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل. نعم يقول إن كذلك إن أذنت لأحدهما، تعلمون أنها إذا كان لها مثلا أخوان فأذنت لأحدهما فالحق له الذي أذنت له، قتلنا لزوجا فلان الأخ ليس له أن يزوجه ما دام أن هذه امرأة لها أبناء فعينت أحدهما لتزويجها، الآخر ليس له حق صار في التزويج، فإذا أذنت له أن يزوجها صح إقراره به لأنه يملك عقد النكاح فملك الإقرار به كالوكيل. الوكيل تقدم أن الوكيل نعم يقر بما وكل فيه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق حاكم بينهما ثم إن صدقته إذا بلغت قبل. يعني رجل في بيت وعنده بنت صغيرة عمرها 7-8، هذه وش هالمرت هذه؟ قال هذه زوجتي، هذه زوجتي. طيب بينة عنده بينة، هذا يقع في القديم، والله أبوه زوج وحنا جاي من القرية، حنا نازلين من القرية وأبوه زوج، نقول لا نأخذها منه، نأخذها منه ثم ننتظر حتى تبلغ، فإذا بلغت فصدقته قبل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه. نعم، إذا أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، مجهول النسب أنه ابنه، هو صغير هذا، لو كبير نحتاج نسأله تصدق، لا هذا صغير، أو مجنون ومجهول النسب أنه ابنه ثبت نسب يقبل منه ذلك، هذا إقرار. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أسقط به وارثا معروفا. أي ولو أسقط به وارثا معروف، هذا الرجل له أموال وله أخ، من الذي يرثه؟ نعم أخوه هذا، فأتى بابن صغير وقال هذا ابني، وقال هذا ابني، أنا تزوجت سابقا وهذا ابن لي، ابن لي وأقر. هذا في القديم المسائل ما هي مثل الآن يعني بضبطها، فيقبل ذلك منه حتى لو كان يسقط الأخ الآن. نعم، لأنه غير متهم في إقراره. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال. أيها، هذه مثل المسألة السابقة، لا حق للوارث في الحال، الحال الوارث لا حق له، ما ماتوا تقول والله هذه أموالي يمكن تموت قبله، نعم هذا لا حق له في الحال. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر. أي هذه مشكلة، فإن كان المقر به ميتا، هذا واحد مجهول نسب، وجاء شخص فلما مات جاء شخص وقال هذا مثلا هذا أخي أنا وارثه، قالوا ورثه المقر، كلام في المقر الآن، اللي يستفيد ما هو مجهول النسب، الذي يستفيد الذي أقر أن مجهول النسب هذا الذي مات قال أقر أنه أخي. نعم، وصوب في الإنصاف أنه لا يرثه للتهمة، في تهمة أن يكون إنما أقر به من أجل ماله، وهذا احتمال في المغني، احتمال في المغني. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر. نعم، إمكان صدق المقر، ما يجيب مثلا عمره 20 سنة ويجيب واحد عمره 20 يقول هذا أبوي مثلا أو هذا ابني، هذا ما يقبل، ما يقبل. لماذا؟ لأن هذا الحس يكذبه، الحس يكذبه، إمكان صدق المقر، ما يأتي بشخص ما بينه وبينه لسنة أو سنتين أو ثلاث فيدعي أنه أبوه أو أنه ابنه، وألا ينفي به نسبا معروف، ما تأتي لشخص ينسب إلى فلان ابن فلان سوب، ما هو مجهول النسب، مجهول النسب ما هو اللي عند الناس الآن، مجهول النسب يعني ما ينتسب إلى قبيلة، لا، مجهول النسب بمعنى أنه ما يعرف له أب، ما يعرف له أب، فهذا المجهول النسب، نعم هذا المجهول النسب هو الذي ينفع فيه الإقرار، أما أن تأتي شخص نسبه معروف هو فلان بن فلان لا يقبل أن تقول هذا أخي أو ابني. أو وإن كان المقر به مكلفا، هل اللي أقررت به مكلف عاقل وبالغ فلا بد أن يصدقك، إذا ما صدقك فلا يقبل، أما إذا في بينة فالبينة لها حكم آخر. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به لحديث لا عذر لمن أقر. أي إن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح، قال صدق صح تصديقه وأخذ به، هذا إقرار، هذا إقرار، قال صلى الله عليه وسلم. والإقرار يصح بكل ما أدى معناه، فصدقت أو نعم أو أنا مقر بدعواك أو أنا مقر فقط أو خذها، يعني مقر ويسكت، هذا معنى فقط، وهو يقول فقط مقر، يقول أنا مقر، نعم هذا كله إقرار، صدقت نعم أنا مقر بدعواك أنا مقر، أنا مقر. إيش تقول؟ قال أنا مقر. بس هذا إقرار. قال صلى الله عليه وسلم قال أو خذها، نعم، أو اتزنها، أو اقبضها، أو احرزها، ونحوه. لا إن ونحوه قال. إذا ادعى عليه بألف مثلا فقال خذها، هذا إقرار. اتزنها، كانت توزن وزنا، دراهم والدنانير توزن وزنا، أو اقبضها، أو احرزها ونحوه، هذا إقرار، هذا إقرار. تعال عدة، تعال عدة، تعال أعطيك إياها ريال ريال من هالعبارات، هذه كلها إقرار. نعم صلى الله عليه وسلم. لا إن قال أنا أقر، نعم، أو لا أنكر، أو لا أنكر، أو يجوز أن تكون محقا، ونحو. لا إن قال أنا أقر، أقر فعل ماذا هذا؟ أقر يقر، أقر فعل مضارع. طيب المضارع هذا وعد، صار وعد. أنا أقر يعني أنا أعد، أن أعدك أن أقر، هذا ما هو إقرار. أنا أطلق، ما هو إقرار، هذا ما هو إقرار، هذا وعد. أو لا أنكر، أنا لا أنكر، لأنه ما يلزم من عدم الإنكار الإقرار. لا، أنا قلت تقر، ما تقول ما أنكر. أو يجوز أن يكون حق، والله لعله صادق، والله لعله محق، أنا صاير أنسى، يقول لا إلى الآن ما أقر. نعم، ونحوه. هذا أخرج بعض ما تناوله اللفظ، أخرج بعض ما تناوله اللفظ بكلام متصل. أما لو قال له هذه الدار وسكت، ثم قال وهذه الغرفة لي، ما يقبل، ما يقبل منه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أي معيبة أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حال، أن الإقرار حصل منه بالمئة مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع به حق اللزمة. الاستثناء كما في علم الأصول المذهب لا بد أن يكون متصل حقيقة أو حكما، والاتصال حقيقة بأن لا يسكت سكوتا يمكن فيه الكلام، يمكن فيه الكلام. فإذا سكت ما نسمع أبدا الكلام، بعد ما له قيمة. فهذا قال له علي 100 وسكت سكوتا يمكن يسع كلاما. أولى من ذلك لو تكلم بكلام أجنبي عن الموضوع، نعم، لكنه قال سكت يمكن أن يقول أطفئ المكيف سكوت بقدر ذلك، ثم قال مؤجلة إلى سنة ما نسمع، خلاص استقرت بمئة سر حالة. قال زيوفا يعني معيبة، زيوفا فيها عيب مثل غش، ما هي 100 جيدة، لا نقول لا ثبتت جيدة وثبتت حالة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل له علي 100، له علي 100 مؤجلة إلى كذا، ولو قال ثمن مبيع ونحو، يعني لو ذكر سبب الحق. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه في تأجيله لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك. نعم، إن أقر بدين مؤجل ولو ذكر سبب الحق، ولو ذكر سبب الثمن مبيع. نعم، فأنكر المقر الأجل، قال الآن استمع أيها الشيخ، أقر أني أريد منه 100,000، نعم لكنه أقر أنهم مع التأجيل، قال لا التأجيل ما أقبله، قال لا هو أقر بالتأجيل، أنا أخذ يمينه، احلف أنها مؤجلة، إذا حلف أنها مؤجلة صارت مؤجلة. نعم صلى الله عليه وسلم. وكذا لو قال له علي ألف مغشوشة أو سود لزمه كما أقر. إيه؟ لو قال له علي ألف مغشوشة مثل له علي كيلو ذهب من عيار 16، ما هو من عيار 24، ثبت. أو سودا له علي دراهم فيها سواد، السود أقل قيمة، أقل قيمة. الشات أجيب الدرهم ما في سواد، أول يجيب شات لكن في سواد ما يجيب شات، لأن ما هي مثل الآن الدراهم 500 500، لو كان فيها يعني وساخ وفيها يعني أو يعني فيها كتابات ما تختلف. أما لا، في القديم قطع ذهب قطع فضة يلحقها سواد، والذهب يلحقه يعني بياض. نعم. سبحان الله عليك. قال وإن أقر أنه وهب أو وأقبض، أو أقر أنه رهن وأقبض ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها، ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك. هذه من المسائل التي إلى الآن يقع فيها. إن أقر أنه وهب وأقبض، وهبت لزيد مثلا كذا من الكتب أو من التمر أو وأقبضته إياه، هو ما أقبضه، بس هذا العرف عند الناس، عرف عند الناس أنه لا منه جاء كتب هبة قبضت قبضته إياه. أو أقر أنه رهن وأقبض، رهن وأقبض. تعلمون أن الرهن قبل القبض ما يلزم في المذهب. قال أنا رهنت الشيء الفلاني عند فلان وأقبضته إياه. أو أقر بقبض ثمن أو غيره، هيا والد أيتها الزوجة هل قبضتي الصداق؟ قالت نعم قبض، ما قبض. هذا عرف، هذا عرف عندهم. يقول هذا الشيخ عشان يروح ويكتب وينتهي ما يقول لا نجيبه وكذا. نعم. طيب، أو أجرة كذلك، ها خذيت أجرتك قبضت الأجرة؟ قال نعم. ها. أو جعالة ونحوها، ثم أنكر قال أنا ما أقبضته، الهبة عندي بالبيت، يبي يرجع بالهبة، له الرجوع بالهبة إذا لم تقبض. أو أنا ما أقبضته الرهن، يريد يرجع بالرهن، تعرفون الرهن إذا لم يقبض له الرجوع. أو قالت المرأة أنا ما قبضت صداقي، طيب أنت كاتبه قبضت؟ قالت لا أنا ما قبضت. المسألة هذه لما كان العرف يجري بهذا لاحظها الفقهاء، فقالوا ولم يجحد الإقرار. أنا قال أنا نعم، أنا ما أقول أني ما أنا كتبت فعلا أني قد قبضت، مثل أنا البيع في عند العدل أحيانا يقول ها أنت قبضت الثمن، قبضت بعت أرض، قال نعم قبضت الثمن، قال نعدهم برا بس خل وقع وخل نمشي. ها ويحصل، قلنا بنروح أنا وياك البنك، يحصل بعدين يروح القاضي يقول لا أنا ما قبضت، أنا بس كتبت نعم، ما أنكر أني كتبت لكني لم ها لم أقبض أو لم أقبض، لم أقبض في هذه أو لم أقبض. قال طيب القاضي وش تبي؟ قال به حلف، ما لك إلا اليمين. شوف الآن يحلفونه بهذا، فيقول أسأل أيها القاضي أن تحلف الخصم على ذلك. تقول المرأة هنا في الزواج يحلف أنه أعطاني صداقي وأنه أقبض، قال فله ذلك، يعني له أن يحلف في هالمسألة لأن العادة جرت بهذا. فإنك قال لا أنا ما أحلف، هو كاتب هذا الشيخ كاتبه، أنا ليش أحلف؟ أحلف. قال لا أنا ما أحلف. المرأة خذت حقه وكاتب موقعة هنا، احلف. قال لا ما احلف. نقول احلف أنت وتأخذ، احلف أيها المرأة وتأخذين صداقك، واضح؟ قال فإنك لحلف هو وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله. نعم. صلى الله عليك. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر البائع أو الواهب أو المعتق أن ذلك الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره لم يقبل قوله لأنه إقرار على غيره. يقول إن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه، نأخذ البيع الهبة مثله، هذا الرجل باع سيارة ولما باع السيارة وقبض الثمن ذهب يدعي ويقول أنا السيارة التي بعتها ليست لي، السيارة التي بعتها ليست لي، يقول لم يقبل قوله. لماذا لم يقبل؟ لأنه إقرار على غيره، لأنه إقرار على غيره. أنت الآن تقر أنها ليست لك، نعم، إقرارك هذا وش يترتب عليه؟ إبطال البيع. طيب خصمك هذا عندك بينة؟ تأتي بالبينة. قال ولم ينفسخ البيع ولا غيره من هبة وعتق ولزمته غرامته للمقر له، لأنه فوته عليه. قال هذه السيارة لمن؟ قال هذه لزوجتي، لزوجتي. نقول ما الإقرار هذا ما له قيمة عندنا من جهة الذي بعت عليه، لكن الآن نوثق عليك أن لامرأتك عليك قيمة هذه السيارة، واضح؟ غرامة هذه السيارة أنت الآن تقر من هيلو اللي تبعت، قال لامرتي، تبي تبطل البيع، انت قصدك البيع ما يبطل، ونأخذ بإقرارك هذا لامرأتك، فامرأتك لها عليك قيمة هذه السيارة، هذا واضح؟ نعم. صلى الله عليه. قال ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق ولزمته غرامته. قال ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق ولزمته غرامته للمقر له لأن فوته عليه. وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه من ملكي ثم ملكته بعد البيع ونحوه وأقام بينة بما قاله قبلت بينته إلا أن يكون أي. إن قال لا، ما قال هكذا، ما قال إني بعت ما لا أملك، وإنما قال أنا بعته ثم ملكته، أنا بعته ثم، هو قال أنا بعت ما لا أملك لكني ملكته بعد، وقال أنا بعت ما لا أملكه لكني ملكته، هذا صار ملكي عشان ما يلزم إقرار. والآن فطن لموضوع الإقرار لغيره، وش قال؟ قال هذه السيارة هي ملكي الآن ليست لأحد، لكني لما بعتها على فلان لم تكن دخلت ملكي، سألت الشيخ فلان وقال لا ما ملكتها ما تبيع، فش قال؟ إن أقام بينة بما قال قبلت بينة، عندك بينة؟ إن كان عنده بينة قبلت، وإلا إلا أن يكون سلام الله عليك وشي. قال إلا يكون قد أقر أنه ملكه أو قال إنه قبض ثمن ملكه، فإن قال ذلك لم يقبل منه بينة. أي لما رجعنا إلى الدفاتر وجدنا أنه قال قبضت ثمن سيارتي ملكي، نقول الآن ما نقبل هذه البينة، لأن البينة الآن قولك السابق يكذبه، إن تقول أن السيارة تقيم بينة أنها ليست لك قبل، والآن أنت في إقرارك تقول بعت ملكي، بعته ما أملك، إذن أنت تكذب هالبينة الآن التي أتيت بها. نعم صلى الله، المسألة دقيقة لما فهم يسأل ما في إشكال. نعم صلى الله عليه وسلم. قال لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا. هنا لأن تشهد بخلاف ما أقر به، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا، هذا كله إذا أقام بينة. أما إذا أقام بينة وقال هذا لم يكن ملكي ثم ملكته ولا بينة ما يلتفت له، لكن إذا أتى ببينة قبلناه، إلا أن يكون في ألفاظه في الكتابة سابقا قال ملكي. نعم الله عليك. قال ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر لا بل عمر، أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمر، أو قال هو لزيد بل لعمر فهو لزيد ويغرم قيمته لعمر. يقول ومن قال غصبت هذا العبد من زيد، غصبت هذا المال من زيد لا بل عمر، نقول لزمك لزيد لأنك أقرضت، ويلزمك القيمة لمن؟ القيمة لعمر. أيضا لو قال أو غصبته من زيد، وأنا غصبت هذه الدراهم من زيد، وغصبه هو من عمرو، وغصبه هو من عمرو، أو قال هو لزيد، هو لزيد بل لعمر، نقول إذن أقررت أنه لزيد وقلت بل لعمر، إذن أنت عمر كذلك يطالبك بالغرم، ويغرم قيمته لعمر لأن إقراره به له تفويت عليه، لأنه قر به لزيد، والآن يقول هو لزيد بل لعمر. قدتم المسألة الأولى، قال هذا لزيد بل لعمر، نقول أنت الآن أقررت به لزيد ثم قلت بل لعمر، فأنت فوتته على عمر إذن، وأقررت لزيد، فنحن نعطيه زيد لإقرارك، وتغرم لعمر، نعم لتفويتك، تغرم لعمر لتفويتك، وبقية المسائل كذلك. قال رحمه الله: فصل في الإقرار بالمجمل، وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا المجمل الذي هو المجمل عند الأصوليين، قال ضد المفسر يعني المبهم، فالمجمل يعني المبهم، إذا أقر بإقرار مجمل له عليه شيء، ما هذا الشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال إنسان له لزيد مثلا علي شيء، أو قال له علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا، أو له علي شيء وشيء، قيل له أي للمقر فسر، أي فسر ما أقرت به، قال له فسره كذا أو كذا وكذا، قد يقول كذا له علي كذا كذا مال، أو يقول له علي كذا وكذا، فيقال له فسر ما أقررت به، من أجل أن يلزم به لا بد أن يفسره. قال صلى الله عليه وسلم: قال ليتأتى إلزامه به، حتى يمكن أن يلزم به، نعم. قال: فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه، يحبس حتى يفسره، نعم. صلى الله عليه وسلم: فإن فسره بحق شفعة أو فسره بأقل مال قبل تفسيره، إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره. يقول: إلا أن يكذبه المقر له، إذا كذبه المقر له لا، أما لو قال حق شفعة قبل أو أقل مال له 100 ريال 50 ريال 10 3 ويدعي جنسا أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره، إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر شيئا آخر أو لا يدعي شيئا، نعم، فيبطل إقراره، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن فسره أي فسر ما أقر به مجملا بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى أو بما لا يتمول كقشر جوزة وحبة بر أو رد السلام أو تشميت عاطس ونحوه، لم يقبل منه ذلك لمخالفته لمقتضى الظاهر. يقول: لو أنه فسره بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى لا يجوز اقتناؤه، أو بما لا يتمول ما يعد مالا كقشرة جوزة، يقول عندي قشور موز قشور جوز، أو عندي له 5 حبات بر أو نواة تمرة، ما يقبل هذا، ما يقبل. أو قال: الحق الذي له علي رد سلام، أنا سلم عليه مرة ما رديت هذا الحق، أو عيادته هو مريض، أو عطس فلم أشمته، قال لم يقبل لمخالفته لمقتضى الظاهر، نعم. سلام. قال: ويقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده. ما بث يمكن أبثه الزوم. قال نعم ويقبل منه. قال ويقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده. يقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده. لو قال الحق الذي له عليه كلب صيد، كلب صيد يقبل لأنه يجب رده، الحق يجب، يعني هذا يجب أن يرد لصاحبي، أو حد قذف كذلك لأنه حق. نعم صلى الله عليه. قال وحد قذف لأنه حق آدمي كما مر. نعم. وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به حلف إن لم يصدقه المقر له وغرم له أقل ما يقع عليه الإسم. إن قال لا علم لي بما أقررت به حلف إن لم يصدقه المقر له، كوالله ما لي علم، أنا يعني ما أدري وش اللي أنا في حق، بس إني ما لي بو علم، أنا قلت يمكن هو يذكره لكني ما أذكر شيئا، ما أذكر شيئا. فحلف يحلف إن لم يصدقه المقر له يحلف، وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم، أقل ما يقع عليه الاسم. يعني لو قال مثلا له علي دراهم، يصير أقل الدراهم ثلاثة. نعم سن الله عليك. قال وإن مات قبل تفسيره لم يؤخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة احتمال أن يكون المقر به حد قذف. لو مات قبل أن يفسر لم يؤاخذ وارثه بشيء، لأنه يحتمل أن يكون حد قذف. نعم. قال وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل نحوه قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد. وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد، هذا يشكل. له علي مال نكرة للتعظيم ومال عظيم أو خطير، قالوا لأنه ما من مال إلا هو عند بعض الناس خطير، الحين الخمس تريل عند بعض الناس خطيرة وعظيمة، يقول ما من مال إلا هو عند بعض الناس خطير، قالوا ولا حد للمال العظيم والمال الخطير والمال الجليل، قالوا هذا لا حد له، ليس له حد في الشرع ولا حد في اللغة، فمن أين نأتي بحد؟ ما في حد لا بلغة ولا بشرع ولا بعرف. نعم. وعلى ذلك فإذا أقر له بشيء يسير قبل. نعم الله عليك. وإن قال إنسان عن إنسان له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، أي إلى المقر، لأنه أعلم بما أراد. له علي ألف، وش الألف هذه؟ ريال، دولار، ذهب، فضة، في القديم دينار، درهم، نرجع إليه والآن نحتاج إلى تفسير، والآن مئة ألف واضحة الألف، لكن هل هي ألف درهم؟ هل هي ألف دينار؟ نسأله. قال فإن فسره، قال فإن فسره بجنس واحد من ذهب أو فضة وغيرهما أو فسره بأجناس قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمله، وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل. يقول وإن فإن فسره بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما أو فسره بأجناس، لو قال الألف هذه 500 درهم و500 درهم قبل منه. نعم صلى الله عليه وسلم. وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل. إيه بنحو كلاب، لأن لا يصح بيعه، له علي ألف يعني كلب ما يصح. صلى الله عليه وسلم. قال وله علي ألف ودرهم أو ثوب ونحوه أو دينار وألف أو ألف وخمسون درهما خمسون أو خمسون وألف درهم أو ألف إلا درهما، فالمجمل من جنس المفسر معه. يقول وله علي ألف ودرهم، ألف ودرهم إلى آخره. يقول فالمجمل من جنس المفسر معه، له علي ألف ودرهم، يعني ألف درهم ودرهم، أو ثوب، له علي ألف وثوب، يعني ألف ثوب وثوب، أو دينار، يعني له علي ألف ودينار، يكون ألف دينار ودينار، وألف وألف، أو ألف وخمسون درهما، إذن الألف دراهم اللي قبل، يقول له علي ألف وخمسون درهم، الألف اللي قبل تصير ألف درهم، أو خمسون، له علي خمسون وألف درهم، إذن الخمسون اللي قبل بالدراهم، أو ألف إلا درهما، يعني ألف درهم إلا درهما، فالمجمل من جنس المفسر به، واضح؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وله في هذا، وله في هذا العبد شرك أو شركة، أو هو لي وله، أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة الشريك إلى المقر. يقول وإذا قال المقر، يعني عن إنسان، قال قبل ذلك وله في هذا العبد شرك، يقول ترى فلان له معي نسبة في هذه مثلا الدار، فلان ترى له شرك معي بهالسيارة، طيب، أو يقول هالسيارة لي وله، أو هي شركة بيننا، أو له به سهم، قال رجع في تفسير حصة الشريك إلى المقر. الآن أعطنا النسبة، أنت الآن أقررت أنه شريك، أنت حدد لنا، لو قال 1% أو أقل قبل. نعم. صلى الله عليك. قال وله علي، وله علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف. وله علي ألف، وله علي ألف، ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف، يحمل يقول على ما، لأن القليل في الاستثناء ما دون النصف، هذا هو القليل في الاستثناء، يعني ما لو قال له علي ألف إلا 500 يقول لا دون 500. نعم. الله. وإذا قال المقر عن إنسان له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، لأن ذلك هو مقتضى لفظ. إن قال له علي ما بين درهم إلى 10، يعني ما بينهم، الذي بينهما كم؟ 8، أو من درهم إلى 10، الثانية هنا لعدم دخول الغاية، من درهم إلى 10 لزمته 9، هناك يقول ما بين، الذي بين الدرهم والعشرة كم؟ 8، لكن من درهم إلى 10، العشرة ما ندخلها، المذهب ما يدخلون الغاية مطلقا، المذهب لا يدخلون الغاية مطلقا، فيكون 9، له علي من درهم إلى 10، يقول 10 هذه حد تخرج، فيكون 9. صلى الله عليه. وإن قال له علي ما بين درهم إلى 10، أو قال له علي من درهم إلى 10، لزمه 9 لعدم دخول الغاية. قرئ. نعم. صلى الله عليه. وإن قال أردت بقولي من درهم إلى 10 مجموع الأعداد، أي الواحدة والاثنين والثلاثة، نعم، والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، لزمه 55. أي هذا هو فسره، يقول له علي من واحد من درهم إلى 10، وأعني درهم، درهمان اجمعوهم 3 4، المجموع جمعها الفقهاء 55. نعم، هو بين هذا. نعم. صلى الله عليه. قال وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان، لأنه أقر بما بينه، الحائط هذا ما يدخل وهذا ما يدخل، لأنه قال ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط. نعم. بسم الله عليك. قال وله علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو فوقه، أو تحته، أو معه درهم، أو قبله وبعده درهم، أو درهم بل درهمان، لزمه درهمان. إذا قال له علي درهم فوق درهم 2، وكذلك البقية، درهم تحت درهم، أو مع درهم، أو فوقه، أو تحته، أو معه، أو قبله، أو بعده، أو درهم بل درهمان، درهم بل درهمان، يكون الأول كالمسكوت عنه، فيكون المثبت درهمان. نعم. سلام الله عليك. وإن قال إنسان عن آخر له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. وإن قال إنسان عن آخر له علي درهم أو دينار يقول لزمه أحدهما. طيب التعيين يرجع إليه، التعيين يرجع إليه. نعم. صلى الله عليه. ويرجع في تعيينه إليه لأن أو لأحد الشيئين. إيه، أو لأحد الشيئين. يقول له علي إما دينار أو درهم، نقول أنت عين، عليك التعيين. نعم. صلى الله عليه. وإن قال له درهم بل دينار لزمه. إن قال المقر له علي تم، نعم، إن قال درهم بل دينار لزماه، درهم بل دينار، لأنه أقر بالدرهم وأقر ب نعم بالدينار. بل درهمان جعلوا هذا، يعني جعلوا الأول كالمسكوت عنه، ولذا حتى هذه الأولى. نعم، يعني الأولى إذا قال له درهم، درهم بل بل دينار، إذا أجرينا هذا على أن هذا من العطف الذي يقصد منه أن الأول يكون كالمسكوت عنه، كالمسكوت عنه، فيكون كذلك. لكنهم قالوا لزماه لأنه أقر أولا بدرهم وعلي درهم، ثم قال بل درهمان، فيكون إقرار آخر. أما هناك درهم بل درهمان، الشيء نفسه واضح، درهم بل درهمان، هذا درهم بل دينار، ففرقوا بينهما مع اختلاف الجنس. هنا صلى الله عليه. وإن قال المقر له علي تمر في جراب، أو قال له علي سكين في قراب، أو قال له فص في خاتم ونحوه، كله ثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، سيت في زق، فهو مقر بالأول دون الثاني. المسألة هذه كلها أتى بفي، وفي للظرفية، والظرف المظروف قالوا شيئا، ظرف المظروف شيئا، هذا شيء وهذا شيء. فإذا قال له علي تمر في جراب أقرب التمر، في جراب، الجراب شيء آخر، وكذلك فص في خاتم، ثوب في منديل، وهكذا. هنا صلى الله عليه. وكذا لو قال له عمامة على عبد أو فرس مسرجة، صوتنا ما صلى الله عليه. وكذا لو قال له عمامة على عبد أو فرس مسرجة أو سيف في قراب ونحو، إيه، كذا لو قال له علي عمامة على عبد أو فرس مسرجة، والإقناع خالف في الفرس المسرجة، تكون فرس مسرجة، ألزمه فرس على القول الإقناع مسرجة، أو سيف في قراب، تما فيها في مسرجة، فهنا يعني سيف في قراب يكون أقر بماذا؟ بالسيف، أقر بالسيف، لأن في يجعل المظروف شيئا، المظروف شيء آخر، المظروف شيء آخر. نعم. ونحوه. نعم. صلى الله عليه. وإن قال له خاتم فيه فص أو سيف بقراب، كان إقرارا بهما. له خاتم فيه فص، فيه ما هو ظرف، الخاتم فيه فص، يلزمه خاتم فيه فص، أو سيف بقراب، الباء قالوا المصاحب، الباء تكون هنا المصاحب يعني بمعنى مع، أو سيف بقراب يعني مع قراب، كان إقرارا بهما، يقول هذا إقرار بهما جميعا، لأنه كأنه يقول سيف مع قراب. نعم. صلى الله عليه. قال وإن أقر له بخاتم وأطلق، ثم جاءه بخاتم فيه فص، قال ما أردت الفص، لم يقبل قوله، لأنه تبع له هذا الفص. والذي في شرح المنتهى إن أقر له بخاتم فيه فص، إن أقر له بخاتم فيه فص، هذا الخاتم الذي أقر له فيه فص. نعم. ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص، لم يقبل قوله، لم يقبل قوله. فالفص نعم موجود في هذا الخاتم الذي أقر له نعم به. والصواب أن الإقرارات تجري على أعراف الناس وعاداتهم كما قرر هذا الشيخ ابن سعدي وغيره. يعني هذا الكلام كله من جهة اللغة العربية هنا. سن الله دمشي. قال وإقراره بشجر أو شجرة ليس إقرارا بأرضها، لا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا يملك رب الأرض قلعها. نعم، نقر بشجر، بشجر أو شجرة يقول ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها، ليس له حق في المكان، أقر له بشجرة، أرض ما تدخل فيها. نعم. سن الله عليكم. وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها. كذلك الأمة فيها حمل، أقر بالأمة الحمل ليس إقرارا بحملها. نعم. سن الله عليكم. ولو أقر ببستان شمل الأشجار وبشجرة شمل الأغصان. أي لو أقر ببستان شمل الأشجار، هذا واضح، بستان دخلت فيه الأشجار، البستان الفلاني أقر أنه لفلان، خلاص دخلت الأشجار فيه، وبشجر شجرة شمل أغصانها فأغصانها منها. نعم. أحسن الله عليكم. هذا صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما تيسر جمع. قال رحمه الله هذا آخر ما تيسر جمع، والله أسأل أن يعم نفعه ونجعله خالص لوجهه الكريم وسبب للفوز لديه بجنات النعيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات، آمين. قال ذلك جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي منصور بن يونس ابن صالح الدين ابن حسن ابن أحمد ابن علي ابن إدريس البهوتي الحنبلي عفى الله عنه ورحمه. آمين آمين. غفر الله للشيخ منصور، فما أعظم نفعه وما أحسن أثره على الفقهاء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره، فإن كتبه يعني قد حررت غاية التحرير، غاية التحرير، حتى إنك لتقول إن ما يقرره ينبغي أن يكون فيما اختلف فيه أن يكون هو المذهب، فإنه يحرر غاية التحرير رحمه الله تعالى في هذا المصنف وفي مصنفاته الأخرى ككشاف القناع وكالمنتهى، فغفر الله له ورحمه ووسع له في قبره ونور له فيه، وغفر لعامة علماء الإسلام، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. نسأله جل وعلا كما من علينا بإتمامه أن يتم علينا فضله ورحمته ومنته بأن يختم لنا بالصالحات، وأن يختم لنا بالإقرار بالتوحيد، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وأن يجعل هذه الدروس ذخرا لنا عنده سبحانه وتعالى، ذخرا للجميع، لمن شرح ومن حضر ومن تابع عن بعد أو عن قرب، وأيضا لمن يعني أشرف وعمل على إخراج ذلك. ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. السلام عليكم.